وهو الأكثر، وقد تكون بالإلهام. لما توجهت لقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وما يعرف عليه الصلاة والسلام شيئا، فهداه الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض العلماء يستعمل هذه الآية إذا ضاع بالبر أو حتى بالبلد، يدور بيت واحد ولا اهتدى إليه، يتلو هذه الآية عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وهو دعاء مناسب، ودعاء مناسب. إذن منة الله على هداية لظلمة في البر والبحر، نعم، سواء كان ذلك بالأسباب المشاهدة أو كان ذلك بالإلهام، إن الله تعالى يمن على العباد بهذا وبهذا. وفيها أفادة الثانية أنه يجب على الإنسان أن يعتمد على الله في الهداية إلى الطريق الحسي كما يعتمد عليه في الهداية إلى الطريق المعنوي. فكما أنك تقول الله رب اغفر لي وارحمني واهدني في الهداية المعنوية، كذلك أيضا اعتمد على ربك في الهداية الحسية، لا تعتمد أيضا على الأسباب، لأن كم من أناس أهل معرفة ودود في الدلائل ومع ذلك لا يهتدون. وقد حدثني رجل أثق به يقول إنه ذهب من عنيزة إلى بريدة في حاجة، قد تذهب السيارات، أعطاه أحد التجار هنا كتاب إلى أحد التجار في بريدة، قال له احرص على أنك تروح بك. يقول فصليت المغرب خارج البلد يعني إذا ورحت مع طريق يسمونه طريق الخراب مختصر. يقول لما أني وصلت وهو مع الزان الأخير يعني ساعة وربع تقريبا وعلى رجلين، وصليت في المسجد التابع اللي في بريدة، وانتظرت حتى خرج وتابعته وقلت هذا خط من فلان، قال ادخل ما اتجاهه. يقول اني قلت افهمتي، قال لا بس لزم علي وقل دخلت، قالوا يصومون الكهوف. يقول قال متى كان يعني يجب ان يصلون به المعرض، قال اخو والله اخوي هذا انه اجود من ناقتنا الفلاني. يقول انا ما حطيتها على بالي هالكلمه، ما ابدا ما حطيتها على بالي اطلاقا. يقول تقهويت وطلعت، يقول ان طلعت ومرني وابدا ادور ويا ما تؤدي ولا غرات الا للخط. يقول لهم الى اخر الليل لما دخت تعبت ومليت ولهت اهل اختباء واجلون، قلت لهم ما نبقني كان اصبت عندك ما بينكم بين الا شيء يقين. المهم بقي الى طلوع الشمس وينفر النهار عد الليل ويوم جاعد طاح مريض. الكلام مش عليه على ان الرجل هذا يهتدي، ومع ذلك ظل الطريق. فلا تقول اني انا والله عارف هدايه الله للطريق، هذه من نعمه الله سبحانه وتعالى للعباد سواء في البر او في البحر. و ها اين سهرب من بعض الناس كيف يركض حتون الناس من هلا الخيطة تونا ما هي بذينة، لكن ما يخاف. يقولون هم يجلسون يتعللون بعد الأخير، يروحون يسرقون من ضمانة بكيري، نعم، ويجبون يتعللون عادي. لا الأولين لا يعني شيء عجيب، نعم، هم العاد ما يغرمنا لا تضر وزر أما يهديكم في ظلمات البر والبحر، ذكرنا منها فائدتين أظن. الفائدة الثالثة بيان آية الله سبحانه وتعالى في هذه الرياح بقوله ومن يرسل الرياح. الفائدة الرابعة أن هذه الرياح مسخرة مدبرة وليست هي التي تهب بطبيعتها،